بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكمل ما كنا بصدده من الكلام على قضية زيادة الإيمان ونقصانه، وقد انتهينا إلى نقل أقوال السلف في الاستثناء في الإيمان. فذكرنا الأسبوع الماضي أن الاستثناء في الإيمان سنة ماضية عند سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، وتقدم ذكر مأخذهم في الاستثناء وأدلتهم عليه. وفي هذا المبحث نورد عبارات السلف في ذلك، وهي تتضمن النكير على أهل الإرجاء الذين يقطعون بأنهم مؤمنون عند الله سبحانه وتعالى من غير استثناء في ذلك. والسلف لهم في الاستثناء صيغ متعددة، فمنهم من يستثني بقول إن شاء الله، حيث أنت مؤمن فيقول إن شاء الله، أو أرجو، أو آمنت بالله، أو أحيانا كان الاستثناء يتم بأنه يجيب السائل بقوله لا إله إلا الله، أمؤمن أنت فيقول إيه؟ لا إله إلا الله. فهذا ما يعبر عنه بالاستثناء أو كل هذه العبارات. وجميع هذه الصيغ مؤداها واحد، وهو عدم القطع بالإيمان المطلق الكامل وتفويض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا استثناء بعض السلف بأن يقوله إن شاء الله، فعن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فأتاها رسول معاوية رضي الله عنه بهدية فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين، فقالت أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى وهو أميركم وقد قبلت هديته. أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى. فنلاحظ هنا أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها استثنت بعبارة إن شاء الله وهو أميركم وقد قبلت هديته. وعن أحمد بن حنبل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه، إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجب، وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. هذا كلام سفيان بن عيينة الذي رواه عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجب، طبعا لأن هذا السؤال بدعة، ويقول له وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقال إن شاء الله ليس يكره، أي قال سفيان قولك أنا مؤمن إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. وقال جرير ابن عبد الحميد كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل ابن خالد وعمارة ابن القعقاع والعلاء ابن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون من لم يستثن. وسئل أحمد ما تقول في الاستثناء في الإيمان؟ قال نحن نذهب إليه، قيل الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال نعم. وسئل عن الرجل يقال له أمؤمن أنت؟ قال سؤاله إياك بدعة، يقول إن شاء الله. وسئل عن الرجل يسألني مؤمن أنت؟ قال تقول نعم إن شاء الله. أما الاستثناء بصيغة أرجو أو بقولهم أرجو، فعن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت أغتسل من غسل الميت؟ قال مؤمن هو، الميت مؤمن، قلت أرجو. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. وعن إبراهيم النخعي قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو. وعن إبراهيم النخعي عن علقمة وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي أو منهم أنت؟ فقال أرجو. وعن الحسن ابن عبيد الله قال: قال إبراهيم النخعي: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل أرجو. وسئل أحمد بن حنبل عمن يقال له أنت مؤمن؟ فقال: سؤاله إياك بدعة، وقل أنا مؤمن أرجو. أما استثناؤهم بقول آمنت بالله وملائكته، فعن علقمة بن الأسود قال: قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني كأنه يقول إذا قلت إني مؤمن كأنك تقول أنا في الجنة، لكن ترد تقول إيه؟ آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. طبعا هنا إشارة إلى أن المقصود هنا وفهم كلمة إني مؤمن بمعنى إني مؤمن إيه؟ كامل الإيمان، كامل الإيمان. فقال له: قل إني في الجنة. يعني تقول أنا مؤمن، يبقى إن فهم منها أن مؤمن إيه؟ في الجنة، ولم يقل إن شاء الله. ولكننا نقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فدي إشارة إلى الإقرار بأصل الإيمان، وهذا ليس فيه تزكية، لأن أي مسلم بد أن يقر بأصل الإيمان الأركان الستة التي جاءت في حديث جبريل. وعن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يزيد على هذا. وعن سفيان ابن محل قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن عبد الرحمن بن بكير السلمي قال: كنت عند محمد بن سيرين وعنده أيوب، فقلت له: يا أبا بكر، يقول لي أمؤمن أنت؟ أقول: مؤمن. فانتهرني أيوب، فقال محمد: وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن حبيب ابن الشهيد قال: قال محمد ابن سيرين: إذا قيل لك أنت مؤمن؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وعن أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل أمؤمن أنت؟ فقال: سؤاله إياك بدعة، لا نشك في إيماننا. قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. من سير الاستثناء في الإيمان استثناؤهم بقول لا إله إلا الله. فعن سوار ابن شبيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر. قال: ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم؟ وعن الحسن بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. إذن جميع هذه النقول تدل بوضوح على أن الاستثناء في الإيمان سنة ماضية عند السلف الصالح بصيغ مختلفة، مدارها على البعد عن تزكية النفس والشهادة لها بتكميل الأعمال وإتمام الإيمان. ولا يشكل على هذا ما نقل عن بعض السلف أنه أجاب بأنه مؤمن دون استثناء. يعني سنة السلف كما رأينا الغالب هو الإيه؟ الاستثناء في الإيمان بصيغة من هذه الصيغ المذكورة. لكن هذا لا يشكل عليه أنه في بعض الأحيان نقل عن بعض السلف الإجابة بأنه مؤمن بدون استثناء، مثل ما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه خطبهم فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة، والله إني لأطمع أن يكون عامة من تصيبون بفارس والروم في الجنة، فإن أحدهم يعمل الخير فيقول: أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، رحمك الله، والله يقول: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. إذن هذا الأثر خطب به الجماعة ولم يعين به شخص، وفي آخره رجع إلى الاستثناء في دخول الجنة فقال: إني لأطمع. فلما قال أنتم المؤمنون كما يقول الخطيب: أيها المؤمنون افعلوا كذا أو قولوا كذا، أيها المؤمنون، فذا خطاب لجماعة، فجماعة المسلمين عموما في الجنة، لكنه مع ذلك رجع فقال: والله إني لأطمع. فهذا يعتبر إيه؟ نوع من الاستثناء. وعن ابن أبي كثير عن رجل لم يسمه عن أبيه قال: سمعت ابن مسعود يقول: أنا مؤمن. وإسناد هذا الأثر ضعيف طبعا، لأن الرجل الذي لم يسمى وأبوه مجهولا. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان. وعن أبي عبد الرحمن الشيباني قال: لقيت عبد الله بن معقل فقلت له: إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، فقال عبد الله: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. وعن إبراهيم التميمي قال: وما على أحدكم أن يقول أنا مؤمن، فوالله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه، وإن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد عليه من الكذب. ومراده بكلمة أنا مؤمن أصل الإيمان، كما يدل على ذلك آخر كلامه: وإن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد عليه من الكذب. يعني إن كان كاذبا فماذا يكون الكذب بجانب الكفر. فطبعا نفهم من هذا السياق أن قوله ما على أحدكم أن يقول أنا مؤمن المقصود به أصل الإيمان وليس كمال الإيمان، أصل الإيمان، بدليل أنه قال لما دخل عليه من الكفر، فمعناه أنه بينفي عنه أصل الإيمان وليس كماله. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا شك في إيمان، لا شك في إيمان يعني بإيه؟ بالاستثناء. وعن يوسف ابن ميمون قال: قلت لعطاء: إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح، إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. قال: فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون، وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. وهذا إسناده ضعيف. هذه الأثر لا تشكل على ما ذكرناه آنفا من أن مذهب السلف هو جواز الاستثناء في الإيمان، لأنها لا تخلو من أحد أمور: إما أن تكون ضعيفة الإسناد غير ثابتة عن الصحابي أو التابعي المروية عنه كما في بعض هذه الأثر، أو أن يكون قاله على سبيل التعميم، تعميم يعني بيخاطب أهل القبلة كما قلنا، مثل الخطيب يقول أيها المؤمنون اتقوا الله إلى آخره، فهذا خطاب عام لجماعة، فهذا لا إشكال فيه، إذ أهل القبلة كلهم مؤمنون باعتبار الظاهر منهم، وبذلك يتورثون ويتناكحون ويتعاملون بالأخوة الإيمانية، يعني كل المعاملات التوارث والتناكح وغير ذلك من المعاملات تجري على أساس أنهم مؤمنون، ده بالنسبة لأهل القبلة عموما. أو أن يكون قصد بذلك أصل الإيمان لا تمامه وكماله، لأن انتفاء أصل الإيمان يعني الكفر والشك في الإيمان، فأصل الإيمان هي أصل الإيمان الإيمان بالأركان الستة، وليس المقصود الإيمان المطلق اللي هو يعني كمال الإيمان. فحينما يقولون أنا مؤمن أو أنت مؤمن، هذا هو المقصود عند الإطلاق، لأن اسم الإيمان عند السلف على ضربين: مطلق ومقيد. فإذا استعمل مطلقا شمل جميع ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أقوال العبد وأعماله الظاهرة والباطنة، وإذا استعمل مقيدا يكون متناولا لأصل الإيمان وأساسه، وهو الإيمان الباطن بأركانه الستة الواردة في حديث جبريل المشهور. وللإيمان عندهم أصل وفرع، فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وفرعه الأعمال الظاهرة بأنواعها. وعلى هذا فمن استثنى من السلف في إيمانه قصد به الإيمان التام الكامل المقبول عند الله، عشان كده كان يقول فيها إن شاء الله أرجو إلى آخره. ومن لم يستثني من السلف قصد الإيمان الباطن الذي هو أصل الإيمان وأساسه، وهذا لا استثناء فيه، ده أصل الإيمان، الأركان الستة للإيمان. وعلى هذا ينبغي لمن سئل هل هو مؤمن أو لا أن يستفصل من السائل ماذا يريد بالإيمان، هل يريد بذلك الإيمان الكامل التام المقبول عند الله الذي أهله يقينا في الجنة، أو يريد الإيمان المقيد الذي هو أصل الإيمان وأساسه. فإذا أراد الأول فلا بد من الاستثناء، إن كان يقصد الإيمان الكامل التام المقبول عند الله الذي أهله قطعا من أهل الجنة، ففي هذه الحالة لا بد من الاستثناء. وإن أراد الثاني اللي هو الإيمان المقيد اللي هو أصل الإيمان وأساسه، الإيمان الباطن بالأركان الستة، فهنا لا استثناء على ما سبق بيانه. مما يؤيد هذا ما جاء عن تمام ابن نجيح قال: سأل رجل الحسن البصري عن الإيمان فقال: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن، أي مصدق بهذه الأركان. وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. قال البيهقي معلقا: فلم يتوقف الحسن في أصل إيمانه في الحال، وإنما توقف في كماله الذي وعد الله عز وجل لأهله بالجنة بقوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكونوا كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل. وعن وكيع قال: كان سفيان الثوري يقول أنا مؤمن وأهل القبلة كلهم مؤمنون في النكاح والدية والمواريث، ولا يقول مؤمن عند الله عز وجل. وعن قتيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة بقولهم، ونقول الناس عندنا مؤمنون بالاسم الذي سماهم الله في الإقرار والحدود والمواريث، ولا نقول حقا، ولا نقول عند الله، ولا نقول كإيمان جبريل وميكائيل، لأن إيمانهما متقبل. وعن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمن قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله عز وجل، قال: ليس هذا بمرجئ. ليس هذا بمرجئ، أنه فصل ما الذي يقصده بعدم الاستثناء. فإذا لا تعارض بين ورود بعض الروايات عن بعض السلف فيها عدم الاستثناء في الإيمان، وبين ما ثبت عن السلف في جواز الاستثناء في الإيمان. فمن جوزوا الاستثناء جوزوه باعتبار، ومن منعوه منعوه باعتبار آخر حسب مراد القائل بكلمة الإيمان. ولهذا كان من السلف من يرى أن الاستثناء وتركه سواء على المعنى الذي أوضحناه. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون، كما بينا ذلك الأسبوع الماضي. ولا يتنافى هذا مع ما جاء عن بعضهم من كراهة ترك الاستثناء، كما روي ذلك عن سفيان الثوري أنه ينكر ويكره أن يقول أنا مؤمن. وقد تقدم معنا عن جمع من السلف أنهم كانوا يعيبون من لا يستثني. قال أبو عبيد: وإنما كراهتهم عندنا أن يثبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين، هذا جائز وهذا جائز، لكن كل له إيه معنى ولا يرداني على موضوع واحد. لكن لما كان ترك الاستثناء شعارا للمرجئة، من خصائص من المرجئة، فلما كان ترك الاستثناء شعارا للمرجئة ومتضمنا لتزكية النفس والثناء عليها، وهذا منهي عنه شرعا، فيرى المصنف هنا أنه يلزم الاستثناء، يعني لزوم الاستثناء أولى وأكمل، وألا يترك الاستثناء إلا إذا بين المقصود والمراد. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعجبه ترك الاستثناء، بل قال مرة لحسين بن منصور: من قال من العلماء أنا مؤمن؟ قلت: ما أعلم رجلا أثق به. قال: لم تقل شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، يعني إذا أراد إيه؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان. لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق. ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. ولم يكن أحمد رحمه الله ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأسا ألا يستثني؟ فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء، فتعجب منهم. تعجب كيف يتحرجون من أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، كيف يتحرج. إذن بهذا التفصيل الذي ذكرناه عن السلف رحمه الله تعالى يستبين ويتضح السبيل في مسألة الاستثناء في الإيمان، وتجتمع أقوال السلف التي ظاهرها التعارض. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.